فما ظنكم إذا كان الأستاذ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ شخصية النبي منهج تربوي متكامل، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهج تربوي متكامل، ولا أستطيع أبدا أن أقف لأبين من خلال سنته وحياته أركان وعناصر وبنود هذا المنهج التربوي الأصيل، بل سأكتفي بمثال واحد تربوي فذ لأبين لكم أن شخصية النبي صلى الله عليه وآله كانت منهجا تربويا فريدا متكاملا. حديث رواه أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسال النبي سؤالا عجيبا غريبا، ان يقول جاء شاب يسال النبي الجهاد في سبيل الله، ام جاء يسال النبي الاقامه في سبيل الله، ام جاء يسال النبي ان يقول معه لرجل كذا، ولكنه جاء يسال سؤالا عجيبا. اتقولون ضد كتابه هذا الشاب جاء ان يقول لرسول الله يا رسول الله اتنزل لي الاسلام؟ لا رسول النبي، ولا تناصر ولا تفرج ولا امر الصحابه ان يحملوه من بين يديه وقدميه ويلقوه خارج المسجد، ولكنه ابتسم في وجهه ابتسامه حاميه مشرقه ونظر اليه وقال له كل الرسول. فقال الشيخ قال كل وقرب الشاب من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها مسائل تربوية للخالد يقول له المربي الأعور والأستاذ الكبير يقول له أترضاه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ قال يا الله جعلني لا أمك. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ قال يا الله جعلني لا أمك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لقاضيهم. أتحبه للنبي؟ قال يا الله جعلني الله بذلك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لنبيه ولا لعماته وخالته. ثم بعد أن كله مد الحكيم يده لحبيبه فإنه له الرحمة ويقول الكلام، وأستاذ التربية مد الحكيم يده ووضعها على رسول هذا الشاب وتضرع الى الله له بالدعاء وقال اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه وحسن فرجه. هذه التربيه الثالثه يا اخوان، وكلكم يعلم قصه الاعرابي الذي جاء من يهود في نفس النبي عليه الصلاه والسلام، وكلكم يعلم قصه مالك وكيف ربطه للاخوانيه والسلوك، وكلكم يعلم قصه الغالبيه وكيف ربطها النبي والاخوانيه والسلوك. فهو له رحمه ويذكر الفناء، والرسول صلى الله عليه وسلم شخصيته منهج تربوي فضلا عن سنته، واذا كانت الامر يحب لذاتها فان رسول الله يحب لذاته فضلا عن انه رسول في عند الله جل وعلا. وهذا الحب بين المربي وبلدانه والاستاذ وتلاميذه هو المفتاح الاول لتربيه صحيحه الولدان. اسمعتم؟ هذا الحب بين الاستاذ وتلميذه والمربي وطلابه هو المفتاح الاول للتربيه الصحيحه المذكوره. والله لقد احب اصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا ليس له في تاريخ العالمين نظير. ولقد جاء عمر بن مسعود الثقفي رجولا من قبل قريش يقول للجبلية وقال يكلم النبي عليه الصلاه والسلام، وكان في حاله العرب اذا اراد ان يتوسلوا لمن يتكلمون معه يمد احدهم يده لعبده في لحيه من يتكلم معه. فمد عمر بن مسعود يده ليداخل شعراته وصفاته ساجياته من لحيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه يبدو عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام يرجل عليه من الشمس وبيد السيف، فإذا مد عمر يده ليداخل شعره يحيى النبي عليه الصلاة والسلام ضربه المغيرة من نفس السيف على يده وهو يقول أخرج يدك عن جلدك رسول الله قبل أن يصل إليك الله. هذا ليضحي هذه الشهادة ويقول يا قوم والله يا قد وضعتها على الملوك لقد أتيت كسرى في ملك والمجاشية في ملك والقطرى في ملك والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب مسلمة رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا والله إذا أمره اتبعوا أمره وإذا تكلم أنصتوا له وإذا فرض كانوا يقتدون على أموره أحب النبي حبا ليس له في تاريخ الدنيا ولا في تاريخ العالم ناظر فشخصية النبي فضلا عن جلدته أن تكون قريبا قريبا متجانس فمن أراد أن يتمتع بغة المصطفى وسنة المصطفى سيجد من هذا التعارف يتقين الذي به وعليه فرق تنشير الأول ووصاه لن نصل إلى ما وصل إليه إلا إذا عدنا إلى هذا الأمر الكبرى وكيف لا وقد رسى الله على عينه لربي هذه الدنيا ذكره في عقله فقال فقد تصاحبه ما نقول وذكره في فقال علمه شيء الفول وذكره في خلقه فقال وما ينقص عن الخلق وذكره في قبره فقال لا نشرح لك قبرا وذكره في ذكره فقال وقعنا لك ذكرا وذكره في كفره فقال وقعنا عنك ذكرا وذكره في قرانه فقال ما كذب القران ما راى وذكره في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وذكره في معلمه فقال علمه شيء القوى وذكره في حلمه فقال للمؤمنين رؤوف رحيم وذكره كله فقال وإنك لا تقول العظيم صلى الله عليه وسلم. هل تذكر الحديث في جانب فهو منهج السلف الصالح باعتباره يمثل التصديق العملي للقران والسنه وعلمه ايها الاحبه ان السلفيه ليست جماعه. السلفيه ليست جماعه وليست فكرا على احد وليست حزبا لاحد بل إن السلفية طيار ممتد إلى الحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى التابعين وإلى الأئمة الراشدين المهديين فمن سلك طريق هؤلاء فهو ممتد إلى سلف الأمة الصالح حتى ولو لم يعاصرهم في المتاع والزمان ومن تنكر طريقهم وسلك طريقا غير طريقهم غير طريقهم وسلك رغما غير رغمهم فليس منهم وان شمع الكتاب ومن يقف الزمان والمتاع فكيف ان ياتي احد اعدائنا ليجعل من السلفيه جماعه حزبيه منضجقه وانما السلفيه طيار ممتد الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابناء الطائفه المنصوره في كل زمان ومتاع هؤلاء الذين يسيرون على طريق المصطفى وعلى طريق سلف الامه الصالح وعلى وعلى طريق الأئمة الراشدين المهديين من بعدهم من سار على هذا الطريق فهو منتسب إلى سلف الأمة الصالح والرجاء بهذا وأن يمثل بهذا فلا يستحق هذا التعصب وهذا التحسن وهذا التهور يا أحباب إننا الآن نقدم على مرحلة الهجر وعلى مرحلة الربيع تحتاج منا أن نكون جميعا كالمرحلة وأن نكون جميعا فردا واحدا وأن نكون فردا لواحد إذا ابتدع منا عضو لا تعرف مشاركة الأعصاب بالسهل والأمة لا شك وأعلم أن الذي أن لدي إخواننا من هو على خبر عقدي بل ومن هدي بل وفقي بل وقد يكون على خبر قاضي ولكن إذا تغلبت أنا وتغلبت أنت فمن الذي سيأخذ بأيدي إخواننا إلى الصلاة وإلى الحق فلننصح الجميع في مرتبة بكل اتفاق مع الرقيق الاخطاء لا اقول ان نحن رؤوسنا لبلادنا من عهد الله مع الرقيق الاخطاء العمليه والمنهجيه والفكريه بل والقاضيه ولكن في احد من الكفر النبي والتعارض الجياش والقصم الولاد الاعتراضيه فلتكن كما اجتمع الصحابه الاول اذا اجتمع الكفر الظلم فلا على الولاد والاعطاء في الشهر والامه ايها الاحبه اعتصموا لله وتوسلوا واجتمعوا على صدق رب واحد والله ان الله جل وعلا تعلم اعماله وان اعظم خطرا علينا لهذه القوات الفرقه وهذا الشجاع وهذا التشمس التشمس وتعلمون جميعا ان احنا القاضي على اختلاف مشاركه سيدنا قلنا آخرين قلنا راحمين قلنا شرعيين أيها الحبيب أنا بشر خلق ضروب ورسلي إياك أن ترفعني إلى مغفرة الملائكة أو إلى مغفرة الرسالة كلا فإن أخطأت أنا من يصلح الخطأ من يكن في يدي من القرآن في المقاتل ومن تعيش وعليه بالله ولكن أنا أود من المعرفة أن الآن يكذب الأخطاء وأن يكذبوها وإنما ينبغي أن يتحركوا بجود الله والتجرد لله والتواصل لله وليس من أخيك والانتظار ذكرنا في يديه إلى الحق والله ما قولها يعني تقسم يا الله تعالى أن البقر لو وجد أن أخاه قد أتاه مقسما صادقا مصدقا له متجردا لله يدعوه إلى الحق ويقول يا أخي بالله ويا حبيبي هذا خطأ وهذا باطل والكثير من القرآن والسنة الصحيحة كذا وكذا لو علم الله من خطيئتي لذلك لذلك القلوب فإن القلوب بين أصبعين المحاضر الرحمن يوجهها الله كل شيء الله جل وعلا أن يرسل إلى هذا المنهج التربوي المقصود رقم صحيحة إلى القرآن والسنة الصحيحة بذات سلف الأمة بارتباط هذا الباب يوثق تصديق عالي للقرآن والسنة أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على هذا العناء وعلى هذه المشقة وعلى هذا الكبت وعلى هذا الأمر كريم يا رب إخوانا والله قد وقف هذه الغرفة بل وتعلق على الثواب إلى عرضه قبل من مطلع صلاة الفجر والباطل فجزاكم الله خيرا أيها الأحباب وأسأل الله أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال وأسأل الله أن يحرم وجوهكم جميعا على النار اللهم أنت بشرفنا في الجنة وأنت بنا في الجنة اللهم لا تخرج واحدا من هذه المدائح إلا لفتح المفقود اللهم لا تخرج واحدا منا من هذا المكان الا بذنب مغفور وبحق مشكور وبشرفك لا يعجز له مغفور اللهم اجعلنا على هذا جمعا مغفورا وتفرقنا لتهديد تفرقا مغفورا ولا تجعل في ربنا شقيا ولا مغفورا اللهم لنا توبه وتوفنا في ربنا ونصرنا على القوم الكافرين اللهم احمي المسلمين الكفار وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ